بني إسرائيل يجاور رجلا غنيا، وكان عند الغني شرف وكان عند الفقير بقرة، فولدت بقرة الفقير عجلة، فقال الغني إن هذه العجلة بنت هذا الشرف. فقال الفقير أي شيء جرى لك يا سيد؟ الفرس تلد عجلا؟ قال له وماذا يمنع؟ اذا كان تقدم الى القضاء. فذهب الغني والفقير الى القضاء، وتقدم الغني برشوته الى القاضي كما كان بعد بني اسرائيل، فوضع القاضي الرشوه في جيبه ونظر الى الفقير وقال حكمت المحكمة بأن العجلة بنت فرس. فصار الفقير كيف هذا يا سيد القاضي؟ قال له القاضي أما رأيت عينيها تشبه عين الفرس، أما رأيت أرجلها أربعة والفرس أرجل أربعة، أما رأيت أذنيها تشبه أذن الفرس فهي بنت الفرس بحكم الوراثة. واستألف الفقير الحكم وذهب إلى قاض ثاني فارتكب وحكم على الفقير بأن عجلته بنت الفرس. وتقدم الفقير إلى الاستئناف العالي إلى محكمة النقض، ووقف الغني مع الفقير وحاول الغني أن يرشي القاضي، فقال القاضي إني أخاف الله رب العالمين. وعقدت الجلسة وإذا بالقاضي يقول احفظوا اليوم عن نظر الجلسة. قال الغني لماذا؟ قال القاضي لأنني أشعر أن دم حيض قد نزل علي الآن. فعجب الغني وقال أيها القاضي أنزل دم الحيض على الرجال؟ فقال له القاضي وهل تلد الفرس عجلا يا الظلم؟ الظلم ظلمات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا.